بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بعد أن استعرضنا المقدمة الرابعة من المقدمات الخمس التي ذكرها المحقق النائيني في برهانه على إثبات إمكان الترتب، بعد أن استعرضنا هذه المقدمة الرابعة بكل نقاطها الثلاث، الآن تصل النوبة إلى التعليق على هذه المقدمة بنقاطها. فقد علق سيدنا الأستاذ الشهيد قدس الله نفسه الزكية، علق على هذه المقدمة قائلا إن كل واحدة من هذه النقاط الثلاث لا تخلو من مناقشة. أما النقطة الأولى من كلام المحقق النائيني التي كان حاصلها بيان ثلاثة أنحاء من انحفاظ الحكم وثبوت الحكم، النحو الأول الانحفاظ والثبوت من خلال التقييد اللحاظي أو الإطلاق اللحاظي، وهذا يتم ويصح في موارد الانقسامات الأولية. والنحو الثاني الانحفاظ والثبوت من خلال نتيجة التقييد أو نتيجة الإطلاق، أو بعبارة أخرى قولوا من خلال متمم الجعل، وهذا يتم ويصح في موارد الانقسامات الثانوية. والنحو الثالث الانحفاظ يعني انحفاظ الحكم بذاته، لا من خلال التقييد ولا من خلال الإطلاق ولا نتيجتهما، الحكم بذاته ينحفظ، وهذا فقط في مورد واحد من موارد الانقسامات الأولية، وهو مورد الإتيان بالفعل يعني الامتثال، وترك الإتيان بالفعل يعني العصيان، كما شرحنا ذلك مفصلا. هذه هي النقطة الأولى التي ذكرها المحقق النائيني في هذه المقدمة، أنه عندنا ثلاث أنحاء من حفظ الحكم وثبوت الحكم بهذا الشكل. خب، نحن تعليقنا على هذه النقطة كما يلي: أما النحو الأول من أنحاء ثبوت الحكم وانحفاظه فهو صحيح ومعقول، فإن انحفاظ الحكم وثبوته من خلال التقييد أو من خلال الإطلاق هذا أمر صحيح ومعقول ولا غبار عليه. كل حكم يراد به أن ينحفظ في فرض من الفروض، طريقة حفظه عبارة عن إما تقييد الحكم بذاك الفرض أو إطلاق الحكم بالنسبة لذاك الفرض، فمن خلال إما التقييد أو الإطلاق اللحاظيين يتم انحفاظ الحكم في ذلك الفرض. هذا صحيح، هذا لا نشكل عليه. رغم أننا نختلف مع المرزا مع المحقق النائيني في فهم الإطلاق، لأنه هو المرزا كسائر الأصحاب يعني المشهور يرون أن الإطلاق دائما أمر لحاضي، ولذا يسمون الإطلاق إطلاق لحاضي، يعني لا بد من أن يلحظ المتكلم الإطلاق حتى ينعقد للكلام الإطلاق. أما إذا لم يلحظ الإطلاق فلا يتم الإطلاق. نحن نختلف، يعني سيدنا الأستاذ الشهيد يختلف مع المشهور، فهو يرى أن الإطلاق ليس دائما لحاظيا، بل قد يكون الإطلاق ذاتيا. هذا هو الذي كان يسميه بالإطلاق الذاتي السيد الشهيد، بمعنى أن الطبيعة مثلا اسم الجنس الذي يدل على الطبيعي، وفرض الإنسان بوصفه اسم جنس ويدل على طبيعي الإنسان، هذا الطبيعي هو بذاته فيه قابلية للإطلاق، فيه قابلية للسريان إلى جميع أفراده، هو الطبيعة بذاتها تقبل السريان إلى جميع أفرادها، لا يحتاج إلى أن واحد يلحظ سريانها يلا تسري. السريان والإطلاق ليس بحاجة إلى أن يلحظ من قبل المتكلم، هي الطبيعة بحسب ذاتها فيها قابلية للسريان والإطلاق، فقط المهم أن لا يكون هناك مانع يمنع عن السريان، يعني الطبيعة هي قابلة للسريان بشرط عدم وجود المانع عن السريان. ما المانع عن السريان؟ المانع عن السريان هو القيد. إذا قيدت الطبيعة بقيد، مثلا قال الإنسان العالم، ذكر وصف العالم، خب هذا القيد سوف يمنع طبيعة الإنسان عن سريانها إلى كل أفرادها، بل سوف تختص ببعض أفرادها وهي الأفراد العالمة من الإنسان. بعد الإنسان العالم ما يشمل الإنسان غير العالم، بدس نيس الطبيعة إلى غير العالم. السريان توقف، لماذا توقف السريان؟ لوجود المانع، لوجود القيد. أما إذا لم يوجد مانع لم يوجد قيد، المقتضي للسريان موجود وهو الطبيعة، والمانع عن السريان هم مفقود، فيتم السريان، يتم الإطلاق بلا حاجة إلى أن يلحظ المتكلم الإطلاق. فلذا نحن نرى أن تقابل الإطلاق والتقييد تقابل السلب والإيجاب، تقابل التناقض. التقييد هو الإيجاب، والإطلاق هو عدم التقييد. مجرد أن لا يأتي قيد هذا هو الإطلاق، يعني مجرد أن ينتفي المانع عن السريان، ينتفي التقييد الذي يمنع عن السريان، مجرد عدم لحاظ القيد هذا يكفي في تحقق الإطلاق، لا يحتاج إلى أن نلحظ الإطلاق. الإطلاق ليس أمرا وجوديا، ليس عبارة عن لحاظ عدم القيد، لحاظ السريان، لا لا، الإطلاق أمر عدمي وهو نفس عدم لحاظ القيد، هذا يكفي، لأن الطبيعة فيها قابلية ذاتية للسريان. فهذا نختلف مع المرزا، المرزا هو يسمي الإطلاق اللحاظي، هنا نحو الأول كان يقول المرزا أن انحفاظ الحوق يكون بالتقييد اللحاظي وبالإطلاق اللحاظي، احنا نختلف معه في هذه التسمية فقط، الإطلاق ليس دائما لحاظيا، يمكن أن يكون ذاتيا من دون لحاظ الإطلاق. نعم التقييد دائما أمر لحاظي، التقييد يحتاج إلى لحاظ، يعني أن يلحظ المتكلم قيدا. إذا عبر بكلمة البيع مثلا، كلمة البيع التي تدل على طبيعي البيع، إذا عبر بكلمة البيع لاحظ طبيعي البيع، فإما أن يلحظ مع هذا الطبيعي قيدا فهذا هو التقييد، بيع البالغ مثلا، وإما أن لا يلحظ قيدا، مجرد أن لا يلحظ مع طبيعي البيع قيدا آخر، نفس طبيعي البيع بذاته يقبل السريان إلى كل أفراد البيع فيتم الإطلاق، بلا حاجة إلى أن يكون المتكلم قد لاحظ علاوة على لحاظ طبيعي البيع لاحظ سريان هذا الطبيعي. السريان ما يحتاج إلى اللحاظ، الإطلاق لا يحتاج إلى لحاظ، إلى ملاحظة، إلى توجه أن يلحظ السريان، لا لا، هي طبيعة تسري من قاعه، فقط لا يقف أمامها مانع وهو القيد. هذا هو الإطلاق الذاتي اللي كان يعبر عنه السيد الشهيد في مقابل المشهور القائلين بالإطلاق اللحظ. على كل هذا في المطلب ما لدخل هنا في بحثنا، المهم نحن نقبل أن النحو الأول من الأنحاء الثلاثة لانحفاظ الحوق هو انحفاظ الحوق في فرض من الفروض من خلال التقييد اللحاظي أو من خلال الإطلاق، هذا أمر معقول وممكن، لكن احنا لنخصص هذا بموارد الانقسامات الأولية كما كان المرزا يخصص هذا النحو الأول بموارد الانقسامات الأولية، نحن نجري هذا أيضا في الموارد الانقسامات الثانوية كما سوف يأتي. هذا النحو الأول. أما النحو الثاني من الأنحاء التي ذكرها وهو أن انحفاظ الحكم وثبوته في موارد الانقسامات الثانوية إنما يكون بمتمم الجعل لا بالإطلاق ولا بالتقييد، هذا النحو الثاني الذي ذكره المنزل. هذا أمر لا نقبله ولا نؤمن به جملة وتفصيلا، متمم الجعل أبدا لم نؤمن به، وقد تقدم تفصيل هذا في بحث الواجب التعبدي والواجب التوصلي. هناك في ذاك البحث جعل المحقق النائيني رحمه الله جعل الواجب التعبدي والواجب التوصلي أحد الموارد التي طبق عليها هذا النحو الثاني من أنحاء انحفاظ الحكم، وهو الانحفاظ من خلال متمم الجعل. قال الواجب التعبدي والواجب التوصلي هما بحاجة إلى متمم جعل، مثلا الصلاة واجب تعبدي، الإنفاق على الزوجة واجب توصلي، كلاهما بحاجة إلى متمم جعل، يعني المولى في جعل واحد ما يمكن أن يجعل وجوب الصلاة التي هي عبادة التي هي واجب تعبدي، يعني شنو واجب تعبدي؟ يعني مشهور بقصد القربة، في جعل واحد ما يمكن أن يتحقق هذا الغرض من المولى، وهو إيجاب صلاة مشروطة بقصد القربة، صلاة عبادية، في جعل واحد ما يتم هذا في التعبدي. في التوصل أيضا في الإنفاق على الزوجة أيضا لا يتم إيجاب الواجب التوصلي من خلال جعل واحد. لماذا؟ يقول لأن انحفاظ الحكم في فرض الإتيان بالفعل بقصد القربة أو بدون قصد القربة، انحفاظ الحكم في هذين الفرضين انحفاظ بالنحو الثاني. لماذا؟ لأن هذا المورد من موارد الانقسامات الثانوية، الإتيان بالصلاة بقصد امتثال الأمر أو الإتيان بالصلاة من دون قصد امتثال الأمر، هذا الانقسام يعني انقسام الصلاة إلى صلاة قربية وصلاة غير قربية هذا انقسام ثانوي. بعد أن يتعلق أمر المولى بالصلاة حينئذ تنقسم الصلاة إلى صلاة يؤتى بها بقصد امتثال أمر المولى وصلاة يؤتى بها لا بقصد امتثال أمر المولى. هذا الانقسام يأتي بعد طلوع الحر، انقسام ثانوي. إذن في موارد الانقسامات الثانوية لابد من أن ينحفظ الحق مو من خلال الإطلاق ولا من خلال التقييد، لأن التقييد مستحيل. يعني المولى يقيد وجوب الصلاة بفرض قصد امتثال الأمر، يقول صلي بقصد امتثال أمري، ما ممكن، محال. شرط ذكرنا ذلك في بحث التعبد والتوسل، أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر هذا مستحيل كما عليه المشهور ونحن أيضا منه. فالتقييد مستحيل، ما ينحفظ الحكم، الحكم بوجوب الصلاة ما ينحفظ في فرض الإتيان بالصلاة مع قصد القرب، وما ينحفظ أيضا من خلال الإطلاق بأن يقول المولى صلي سواء بقصد امتثال الأمر أو لا، هذا هم محال، لأن التقييد إذا صار مستحيل المرجع يقول الإطلاق هم مستحيل. فإذا لم يمكن حفظ الحكم في فرض الإتيان بالفعل بقصد القربة أو الإتيان به بدون قصد القربة، لم يمكن انحفاظ الحكم في هذين الفرضين لا بالتقييد ولا بالإطلاق، فماذا يفعل المولى؟ المولى يريد أن يجعل وجوبا لصلاة قربية صلاة عبادية، ويريد أن يجعل وجوبا للإنفاق على الزوجة لكن وجوب غير قربي، وجوب غير تعبدي، مو مشروط بقصده. شو يسوي؟ كيف يصل المولى إلى غرضه؟ من خلال جعل واحد ما يمكن، يقول المجد في جعل واحد ما يقدر أن يجعل وجوب الصلاة لا مقيدة بقصد القربة ولا مطلقة، ما يمكن. إذن يسلك سبيل جعلين، الجعل الأول يجعل الوجوب للصلاة يقول صلي فقط، وفي الأمر الثاني في الجعل الثاني يقول صلي بقصد امتثال ذاك الأمر الأول. فهم من ناحية تخلص من محذور الاستحالة، لأن الاستحالة كانت عبارة عن أخذ قصد امتثال الأمر في شخص هذا الأمر، هنا لم يأخذ قصد امتثال الأمر في شخص هذا الأمر الثاني، أخذ قصد امتثال الأمر الأول في الأمر الثاني، قصد امتثال الأمر الأول أخذ في الأمر الثاني، فتخلص من الاستحالة الأصولية التي يقول الأصوليون. ومن ناحية أخرى وصل إلى غرضه، وهو أنه عبر للمكلف عن أنه يريد صلاة قربية مو صلاة توصلية، فمن خلال متمم الجعل يتحقق غرض المولى. هذا إذا كان غرضه الواجب التعبد، وإذا كان غرض المولى الواجب التوصلي مثل الإنفاق على الزوجة، يريد أن يجعل وجوب الإنفاق على الزوجة ويريد بهذا الإنفاق أن لا يكون تعبديا، يعني ليس مشروطا بقصد القربة، الإنفاق على الزوجة سواء بقصد القربة أو بدون قصد القربة واجب، بحيث إذا المكلف أنفق على زوجته خوفا من زوجته هم أدى التكليف ولو مو لله في الله، خوفا من زوجته أنفق عليها هم أدى الواجب، سقط الواجب عنه. المهم أن تنفق، أنت أصرف لله أو للمرأة نفسها أو لأي غرض، المهم الإنفاق. قم هنا أيضا يقول المرزا أنه هذا حفظ وجوب الإنفاق في فرض الإنفاق بقصد القربة وفي فرض الإنفاق بدون قصد القربة، هذا الحفظ لا يتم بالجعل الأول، يعني لا يتم من خلال التقييد، مثلا يقول أنفق على زوجتك بقصد القربة، لأن هذا مستحيل، أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق نفس الأمر مستحيل، وما يتم من خلال الإطلاق أيضا، يقول له أنفق على زوجتك سواء بقصد امتثال الأمر أو لا. هذا هم محال، لأن التقييد إذا صار مستحيل الإطلاق المستحيل. فبجعل واحد ما يتحقق غرض المولى، لا بد من جعلين. أولا يجعل وجوب الإنفاق يقول أنفق، ثم في جعل ثاني في أمر ثاني يقول أنفق على زوجتك سواء بقصد امتثال الأمر الأول اللي أنا أمرتك أو لا. فيتحقق غرض المولى وهو أنه يجب الإنفاق على الزوجة وجوبا توصليا. ففي موارد الانقسامات الثانوية نرى أن المرزا يقول أنه لا يمكن حفظ الحكم وإثباته من خلال النحو الأول، يعني من خلال التقييد أو الإطلاق اللحظيين، وإنما لا بد من متمم الجعل كما قلنا. خب، هذا ما قاله المرزا هناك في بحث التعبدي والتوصلي كما تقدم بيانه هناك مفصلا. ونحن قد وضحنا هناك وقلنا انه احنا هذا الكلام ما نقله ابدا، وانما نحن نقول انه في كل مورد لم يقم فيه برهان على استحالة التقييد، كل مورد اللي ماكو دليل وبرهان على أن التقييد مستحيل، في هذا المورد كل من التقييد والإطلاق ممكن، هم التقييد ممكن هم الإطلاق ممكن، حتى في موارد الانقسامات الثانوية حتى في موارد الانقسامات الثانوية اللي قال عنها المرزا أنه في هذه موارد ما يمكن التقييد والإطلاق. احنا نقول لا، إذا التقييد ماكو دليل على استحالته فهم التقييد ممكن وهم الإطلاق ممكن، رغم أن المورد من موارد الانقسامات الثانوية. التقييد والإطلاق ممكن في نفس الجعل الأول بلا حاجة إلى جعل إلى متمم جعل، هذا إذا لم يقم برهان على استحالة التقييد. وفي كل مورد يقوم البرهان فيه على استحالة التقييد، يقوم برهان على أن التقييد باطل ما يمكن التقييد بالقيد الفلاني مثلا في هذا المورد ما ممكن، حينئذ احنا بالعكس من المرزا، المرزا كان يقول يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق، احنا نقول إذا استحال التقييد أصبح الإطلاق ضروريا يتعين الإطلاق، لأن التقييد والإطلاق نقيضان، إذا استحال أحد النقيضين يتعين الآخر، يكون الآخر ضروري لأن ارتفاع النقيضين مستحيل، فإذا استحال التقييد يصبح الإطلاق ضروريا ومتعينا بنفس الجعل الأول بلا متمم جعل، يعني يكون انحفاظ الحكم في ذاك المورد من خلال الإطلاق، الإطلاق اللي أصبح ضروريا لأن التقييد مستحيل. وليس من الصحيح أن نقول أنه إذا استحال التقييد استحال الإطلاق بدعوى مثلا أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة، هذا مو صحيح، لأننا أوضحنا هناك في بحث الواجب التعبدي والتوصلي أن وكذلك في بحث الإطلاق، في بحث الإطلاق هم أوضحنا هذا، وفي بحث التعبدي والتوصلي أيضا أوضحنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد على ما هو المختار والصحيح هو تقابل السلب والإيجاب، تقابل النقيضين وليس تقابل العدم والملكة. فإذا استحال التقييد بقيد يصبح الإطلاق ضروريا بنفس الجعل الأول، كما يصبح السلب ضروريا إذا استحال الإيجاب. دائما إذا الإيجاب مستحيل السلب ضروري. إذن فالحكم ينحفظ دائما إما بالتقييد في نفس الجعل الأول أو بالإطلاق في نفس الجعل الأول، ها، بأحد هذين إذا كان التقييد ممكنا. وأما إن لم يكن التقييد ممكنا فيتعين انحفاظ الحكم بالإطلاق في نفس الجعل الأول. وعليه فالنحو الثاني من الأنحاء الثلاثة التي ذكرها المحقق النائيني لانحفاظ الحكم وثبوته، هذا النحو الثاني لا نقبله ولا نؤمن به أبدا. وأما النحو الثالث وهو أن انحفاظ الحكم وثبوته في فرض الامتثال والعصيان، هذا انحفاظ بذاته، انحفاظ ذاتي، لا بالإطلاق ولا بالتقييد ولا بنتيجتهما. خب، ماذا قال المرزا في هذا النحو الثالث؟ قال بما أن انحفاظ الحكم في فرض الامتثال وفي فرض الصيام يستحيل أن يكون من خلال التقييد، ويستحيل أن يكون من خلال الإطلاق، إذن ولا نتيجة الإطلاق ولا نتيجة التقييد، إذن لابد من أن نقول أن انحفاظ الحكم في هذين الفرضين بذاته. خب ليش بعض المستحيل أن ينحفظ الحكم في فرض الامتثال وفي فرض العصيان ينحفظ مثلا بالتقييد؟ ليش مستحيل؟ خب قال باعتبار أنه يستحيل أن يكون انحفاظ الحكم في فرض الامتثال، يعني في فرض الاتيان بالصلاة، يكون انحفاظ وجوب الصلاة في هذا الفرض بالتقييد، يعني يقيد المولى يقول صلي إن صليت، يقول هذا مستحيل. ليش؟ لأن هذا لغو وتحصيل الحاصل. فانحفاظ الوجوب في فرض الامتثال من خلال التقييد مستحيل، انحفاظ الوجوب في فرض العصيان من خلال التقييد هم مستحيل. يعني يقول شنو؟ يقول صلي إن تركت الصلاة. هذا هم لغو وتحصيل للممتنع، تحصيل للمحال. خب فمن خلال التقييد مستحيل، سواء تقييد الامتثال أو تقييد العصيان. من خلال الإطلاق هم مستحيل، يعني يقول صلي سواء صليت أو تركت الصلاة، هذا هم مستحيل، لأن هذا يجمع المحذورين، هم طلب الحاصل وهم طلب الممتنع. فإذا يتعين أن نقول أنه انحفاظ الحكم هنا ليس من خلال التقييد ولا من خلال الإطلاق ولا نتيجتهما، لأن هذا كله مستحيل، فلا بد أن يكون بذاته. هذا الكلام الذي قاله المرزا، هذا الكلام في الواقع ينحل إلى جانبين، يعني فيه جانب سلبي وفيه جانب إيجابي. الجانب السلبي هو أنه يستحيل أن يكون انحفاظ الحكم في فرض الامتثال وفي فرض العصيان من خلال الإطلاق أو التقييد أو نتيجتهما، هذا الجانب السلبي، أنه يستحيل أن يكون من خلال الإطلاق أو التقييد أو نتيجة الإطلاق والتقييد. والجانب الإيجابي للكلام هو أنه انحفاظ الحكم في فرض الامتثال والعصيان انحفاظ ذاتي، يعني الحكم بنفسه وبذاته منحفظ. فإحنا يجب أن ندرس هذين الجانبين تباعا. أما الجانب السلبي، يعني قوله رحمه الله أنه يستحيل أن ينحفظ مثلا وجوب الصلاة ينحفظ في فرض الامتثال وفي فرض العصيان ينحفظ بالتقييد، مستحيل أن ينحفظ بالتقييد. كلامه فيما يخص التقييد صحيح نقبله، بل مستحيل أن يقول المولى صلي إن صليت يقيد بالامتثال، أو صلي إن عصيت إن تركت الصلاة. التقييد بالامتثال أو التقييد بالعصيان هذا مستحيل، لأنه كما قال النجار لغو وتحصيل للحاصل أو تحصيل للممتنع. إذن فلا يمكن تقييد وجوب الصلاة مثلا بفرض وقوع الصلاة، ولا تقييده بفرض ترك الصلاة. فبالنسبة للإطلاق نقبل، أما بالنسبة بالنسبة للتقييد نقبل كلامه أنه تقييد ما ممكن. أما بالنسبة إلى الإطلاق ليش مستحيل الإطلاق؟ تقييد وجوب الصلاة بفرض الإتيان بالصلاة هذا مستحيل، لأن هذا لغو وتحصيل للحاصل. تقييد وجوب الصلاة بفرض ترك الصلاة هذا مستحيل، لأن هذا طلب للممتنع. أما إطلاق وجوب الصلاة لفرض الامتثال هذا الإطلاق ليش مستحيل؟ خب اشرحوا لي. في عبارة المحقق النائيني جاء وجهان، يعني في عبارة التقريرات جاء وجهان لاستحالة الإطلاق. الوجه الأول هو هذا، أنه بناء على مبنانا، يعني هو على مبناه هو أنه إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق، بناء على ما يبني عليه هو من أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملل. خب هذا الوجه الأول، فيستحيل الإطلاق لأن التقييد مستحيل. نقطة استحالة الإطلاق شنو؟ لأن التقييد مستحيل. هذا الوجه هو ممنوع، نحن لا نقبل هذا، نحن نقحنا هذا في محله في بحث الإطلاق، وكذلك في بحث الواجب التعبدي والتوصلي. هناك قلنا إن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل السلب والإيجاب وليس تقابل العدم والملكين، فالنتيجة أنه إذا استحال التقييد تعين الإطلاق، مو أنه يستحيل الإطلاق. إذن هذا الوجه لا نقبله. الوجه الثاني الذي أيضا جاء في عبارة المرزا السلام عليكم ورحمة الله لبيان استحالة الإطلاق، قال أنه الإطلاق يشتمل على كلا محذوري التقييدين، التقييد بالفعل والتقييد بالترك، كل منهما كان فيه محذور، مو شيء. التقييد بالفعل طلب الحاصل، التقييد بالترك طلب الممتنع. الإطلاق يجمع المحذورين، لأن الإطلاق هو سواء فعلت أو ترك، فالإطلاق يجمع كلا المحذورين، ففيه كلا المحذورين، فيكون استحالة الإطلاق أغرب. التقييد مستحيل لمحذور واحد، الإطلاق مستحيل لأنه فيه محذوران. فالإطلاق يشتمل على كلا محذوري التقييدين، يعني التقييد بالفعل والتقييد بالفعل. خب هذا الوجه أيضا لا نقبله. لماذا؟ لما وضحناه في بحث الواجب التعبدي والتوصلي من أن استحالة التقييد عندما يكون مستحيلا تارة يكون مصب هذه الاستحالة عبارة عن نفس ثبوت الحكم على المقيد، وأخرى يكون مصب الاستحالة عبارة عن نفس التقييد وليس عبارة عن ثبوت الحكم على المقيد. هذا مطلب بحاجة إلى توضيح، نوضحه إن شاء الله غدا. باعتبار أن الوقت انتهى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.